لا يجوز أن تطيع أحدا غير الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، إلا إذا علمت أنه لم يخالف ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا لم تعلم فأنت معذور، ما إذا علمت أنه مخالف لا يجوز لك أن تطيعه. ولهذا سماه الله شركا في قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، أي آلهة يعبدونهم في التحليل الحرام وتحريم الحلال. ومن اتخذ مع الله إلها آخر فهو مشرك، الشرك الأكبر. أربابا من دون الله أي مع الله سبحانه وتعالى. والمسيح ابن مريم، المسيح عليه السلام رسول من رسل الله عز وجل، كيف اتخذوه ربا؟ غلوا فيه حتى قالوا إنه ابن الله، غلوا فيه حتى قالوا إنه ابن الله أو ثالث ثلاثة أو هو الله. قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. كذلك من اعتقد أن لله ولدا فهو كافر، لأن الله لا ولد له، لأن الولد جزء من الوالد وشبيه بالوالد، الله جل وعلا لا شبيه له وليس له جزء من خلقه تعالى الله عن ذلك. جعلوا له من عباده جزءا أي ولدا. إن الإنسان لكفور مبين. فهذا هو التفصيل في هذه المسألة. وإنما طاعت العلماء فيما لم يعلم أنه مخالف لحكم الله ورسوله. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. نعم. وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا وهو الله سبحانه وتعالى. ثم نزه نفسه سبحانه وتعالى عما يشركون، وسماهم شركا، سمى طاعتهم بما أحل الله حرم الله في تغيير الحلال والحرام سماه شركا، وسمى من أطاعهم أنه قد اتخذهم آلهة مع الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان مع علمه بأنه مخالف للرسول، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. نعم. بقي أخذ أقوال العلماء الاجتهادية الفقهية، العلماء يجتهدون في معرفة الأحكام الشرعية من الأدلة من الكتاب والسنة، يجتهدون ولهم أجر في ذلك، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور إذا لم يتعمده. قصده الحق، معرفة الحكم الشرعي، لكن أخطأه فهو مغفور له، مغفور له خطأه ومثاب على اجتهاده. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. أما من يتعمد مخالفة الكتاب والسنة هذا ضال، وأيضا هو مضل لغيره. نعم. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه. إذا علم. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، وإنما تنازعوا على جواز التقليد للقادر على الاستدلال. نعم، اتفق العلماء وأجمعوا على أنه إذا عرف الحق لم يكن له أن يتركه إلى غيره، بل عليه أن يقول به. وإذا اجتهد ولم يعلم الحق ولكن ويريد الحق لكنه أخطأه، هذا كما سبق مأجور على اجتهاده ومغفور له خطأه. لكن هل نقلده، هل نقلده فيما يقول؟ هذا يختلف. العالم لا يجوز له أن يقلد، عليه أن يطلب الحق هو إن كان عنده من المجتهدين الاجتهاد المطلق كالأئمة الأربعة ومن قبلهم، اجتهاد استنباط الأحكام من الأدلة له ذلك، وإن كان من العلماء الذين لم يتمكنوا من استنباط الأحكام فعليه أن يختار ما ترجح بالدليل، من يأخذ من أقوال العلماء ما ترجح بالدليل، هذا شأن العلماء. أما العوام فإنهم يقلدون العلماء فيما لم يعلموا أنهم أخطأوا فيه. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. فإذا الأحوال ثلاث: العامي يقلد العلماء ليس له إلا ذلك، العالم الذي عنده تمكن من معرفة الدليل والترجيح وليس عنده اجتهاد مطلق يأخذ ما ترجح لديه بالدليل، المجتهد المطلق هذا يستعمل اجتهاده وقد يخطئ لكن مغفور له إذا بذل وسعه في معرفة الحق وأخطأه فهو معذور. نعم. وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه، وهؤلاء كالنجاشي وغيره. نعم، من عرف الحق وقدر على تنفيذه في الناس يجب عليه ذلك، أما من عرف الحق ولم يقدر على تنفيذه في الناس وهو من الولاة والحكام ولا يقدر، فهذا ينفذ ما يقدر عليه، تقول الله ما استطعت، ولا يؤاخذ فيما لا يقدر عليه ولا يطيعونه فيه. مثل النجاشي رحمه الله، النجاشي كان نصرانيا فأسلم واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الحبشة نصارى، رعيته نصارى ولا يستطيع أن يغيرهم دفعة واحدة، فهذا ينفذ ما يقدر عليه ويعذر فيما لا يقدر على تنفيذه، مثل النجاشي رحمه الله. نعم. وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات من كتابه كقوله وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات من كتابه كقوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله. أنزل الله في هؤلاء الذين يعرفون الحق ويتبعونه ولكن لا يقدرون على تنفيذه في الناس المخالفين لهم في الدين، أنزل الله فيهم وإن وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات من كتابه كقوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، من أهل الكتاب من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم كما آمن بالرسل السابقين، هذا يؤتى أجره مرتين، يؤتيه الله أجره مرتين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، يؤتون أجرهم مرتين، أجر على اتباعه للأنبياء السابقين وأجر على اتباعه لمحمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب للنصارى، خطاب للنصارى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يعني محمد صلى الله عليه وسلم، هم مؤمنون من الأول، يا أيها الذين آمنوا خاطبهم الله بالإيمان، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فهؤلاء هم علماء أهل الكتاب الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، يؤتيهم الله أجرهم مرتين. أما من كان متبعا للرسل من قبل ومات قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مسلم له أجره لأنه لم يدرك محمد صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن بالرسل عليهم الصلاة والسلام. أما من أدرك محمد صلى الله عليه وسلم من علمائهم ولم يؤمن به فهذا يدخل النار، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ورسول إلى جميع العالم يجب اتباعه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وقوله في مؤمن أهل الكتاب الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم مثل النجاشي، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فهؤلاء هم النجاشي وأمثاله من مؤمني أهل الكتاب الذين يخشعون للقرآن إذا سمعوه. نعم. وقوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، من قوم موسى وهم اليهود أمة جماعة، من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، هؤلاء هم المؤمنون من أهل الكتاب الذين آمنوا بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، من قوم موسى ما هو كلهم، منهم وهم المؤمنون خاصة نعم. وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل، هذا العامي، العامي اللي ما يعرف الحق هذا يسأل ويأخذ بما يفتى به، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ، هذا يجتهد في اختيار العالم الذي يرى براءة الذمة به، ما هو يأخذ من كل عالم، لا، يختار من العلماء من يثق به ويسأله ويعمل بما يقول. نعم. فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة، كما في القبلة إذا حضرت الصلاة في البر واجتهد في معرفة القبلة وترجح لديه جهة خاصة صلي إليها لأنه بذل وسعه، وإذا تبين أنه مخطئ فصلاته صحيحة، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. قالوا هذه نزلت في المسافر إذا اجتهد في معرفة القبلة وصلى باجتهاده ثم بعد الصلاة عرف أنه مخطئ لا يعيد الصلاة، صلاة صحيحة لأنه بذل وسعه وأدى ما عليه وصلى. نعم. وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه، وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه دون نظيره، وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق فهذا من أهل الجاهلية، هذا تعصب، هذا هو المتعصب الذي ينحاز إلى عالم معين دون نظر في حاله ودينه، هذا من أهل الجاهلية المتعصب. نعم. وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا، وإن كان هذا يعتبر من أهل الجاهلية، وإن كان متبوعه مصيبا، لأن العبرة بنية القلب، كان قصده التعصب يقول أنا ما بغير فلان أصاب وأخطأ، فهذا متعصب والعياذ بالله، وهذا دين الجاهلية. أما إذا كان ما يعلم أنه أخطأ وهو عامي ما يستطيع، فهذا فرضه أن يسأل أهل العلم ويقلد من أفتاه ممن يثق به. نعم. وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا، لأن العبرة بنية القلب، إذا اتبعه ما هو بطلب للحق وإنما تبعه متعصبا فهذا من أهل الجاهلية، وإن كان متبوعه مصيبا، لأن العبرة بنية التابع. نعم. وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما. نعم. كمن قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار، كما في الحديث من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. لا يجوز يتكلم الإنسان في القرآن يفسر القرآن إلا بعلم، لأنه يخبر عن مراد الله سبحانه وتعالى، فإن أتى بقول لا يوافق كلام الله إنما يتبع هواه فهذا مضل، ضال مضل. وإن كان يتبع هواه وما تهواه نفسه فهذا قد اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. نعم. وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد، ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة. نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعس أي هلك عبد الدينار وعبد الدرهم، تعس عبد الخميصة يعني هلك. خميصة نوع من اللباس، والقطيفة نوع من الفرش، يعني الذي همه الدنيا، همه الدنيا فيتبع ما تهواه نفسه ولو خالف دينه، ويأخذ المال ولا ينظر هل هو حلال ولا حرام. فهذا هو المذموم، وهذا هو عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. نعم. فإن ذلك كما قال جل وعلا في المنافقين: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فرضاهم وسخطهم إنما هو للدنيا، لا يرضون بشرع الله عز وجل ودينه، وإنما يرضون بما يوافق رغباتهم وأهوائهم. نعم. فإن ذلك لما أحب المال منعه عن عبادة الله وطاعته، صار عبدا له، وكذلك هؤلاء. نعم. فيكون فيهم شرك أصغر، ولهم من الوعيد بحسب ذلك. نعم. الذي يؤثر الدنيا على طاعة الله عز وجل هذا مشرك، الشرك الأصغر، هذا مشرك الشرك الأصغر، لأن الرسول سماه عبدا لها. نعم. وفي الحديث: إن يسير الرياء شرك. وهذا مبسوط. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الشرك الأصغر وهو الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيحسن صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، هذا الشرك الرياء، وهو يحبط العمل الذي خالطه، وهو شرك أصغر. نعم. وفي الحديث: إن يسير الرياء شرك. وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب. انتهى. اي نعم، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا تفصيل جيد مفيد. نعم. وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله في معنى قول الله تعالى: وتجعلون له أندادا، أي وتجعلون لمن خلق ذلك أندادا وهم الأكفاء من الرجال، تطيعونهم في معاصي الله. انتهى. قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإلهكم، قال تعالى وفي سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات، والذي جعل لكم الأرض بساطا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا، يعني شركاء وشبهاء. الند هو الشبيه والنظير، وأنتم تعلمون أنه لا ند له، تعلمون أن هذه الأشياء ما خلقها إلا الله سبحانه وتعالى، والمنفرد بالخلق هو الذي يفرد بالعبادة. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فهذا يعتبر من اتخاذ الأنداد مع الله سبحانه وتعالى. نعم. قلت: كما هو الواقع من كثير من عباد القبور. قلت هذا كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هو الواقع من كثير من عباد القبور. الذين يطلبون حوائجهم من الموتى ويتبركون بتربتهم وبقبورهم، هؤلاء داخلون في هذا الوعيد وهم مشركون، الشرك الأكبر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يذكر الله حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه. وهو الله لا إله إلا هو، ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. وفي الصحيحين عن عبد الله. نعم. وفي قوله سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أي شركاء لله عز وجل، يحبونهم أي يحبون أندادهم كحب الله أي كما يحبون الله، وهذا شرك في المحبة، والمحبة هي أعظم أنواع الطاعة، من أعظم أنواع الطاعة، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان كما يقول ابن القيم: وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. فالمحبة هي أعظم أنواع العبادة. المشركون يشركون في المحبة، فهم يحبون الله ويحبون معه غيره، يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا بالله وأخلصوا التوحيد أشد حبا لله، لأن حبهم لله خالص، وحب المشركين لله مشترك، فحب المؤمنين لله أشد من حب الكافرين لله. هذا قول في تفسير الآية. والقول الثاني أن المشركين لا يحبون الله، وإنما يحبون أصنامهم وآلهتهم، والمؤمنون يحبون الله سبحانه وتعالى. أي من الناس من يتخذ من دون الله ومن أندادا يحبونهم كحب الله أي كحب المؤمنين لله، يحبون أصنامهم كحب المؤمنين لله عز وجل. نعم. أو ما عبدوا الأصنام إلا لأنهم يحبونها. نعم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. نعم. بن مسعود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أي الذنب أعظم أي أشد؟ لأن الذنوب تتفاوت، بعضها أعظم من بعض وأشد من بعض، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا أي شريكا وهو خلقك. وهذا الشريك لم يخلق، فتشرك العاجز مع القادر سبحانه وتعالى. أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. الزنا شديد حرام، لكن بعضه أشد من بعض، فالزنا بالمحارم، الزنا بالمحارم والزنا بنساء الجيران الذين ائتمنوك على محارمهم وجاوروك، هذا أشد أنواع الزنا، أن تزاني حليلة جارك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر، يقتلون أولادهم خشية الفقر. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني خشية الفقر، نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فأنزل الله تعالى مصداق ذلك في قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب من الشرك وقتل النفوس والزنا قبل أن يموت تاب الله عليه. نعم. وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه. ثم توعد تعالى نعم المؤمنون يحبون الله ولا يحبون معه غيره من الأصنام وغيره يحبونهم معه والحب يكون منه ما هو خاص بالله عز وجل وهو حب العبادة الذي معه ذل وانقياد وحب طبيعي حب في الله من أجل الله مثل محبة الصالحين والأولياء محبة الرسل عليهم الصلاة هذا من المحبة في الله وحب طبيعي مثل محبة الزوجة والمال والأصدقاء هذا حب طبيعي لا ليس معه عبادة ولا ذل فهذا ما يدخل في أنواع الشرك هذا ما يدخل لأنه حب طبيعي. نعم. وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله الذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله على القول بأن المشركين يحبون الله ولكن أشركوا معه غيره وأما على القول الثاني المشركون لا يحبون الله فالذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لأصنامهم. نعم. وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه. يفردونه بالرغبة والرهبة والطاعة بل يستميتون في عبادته ويصبرون على القتل ويقدمون أنفسهم في جهاد الكفار هذا كله من محبة الله عز وجل. نعم. ثم توعد تعالى المشركين الظالمين لأنفسهم بذلك فقال تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا فقال بعضهم تقدير الكلام لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا أي إن الحكم له وحده لا شريك له فإن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه وأن الله شديد العذاب كما قال تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يقول لو علموا ما يعاينون هناك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال. ثم أخبر عن كفرهم لو تصور الكفار الذين يعبدون الأصنام ويحبونها لو تصوروا العواقب وفكروا في الآخرة ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب يوم القيامة ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب وأن القوة لله جميعا لو يرون هذا ويتصورونه لأقلعوا عن محبة غير الله محبة أصنام ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب وأن القوة لله جميعا فلا أحد يساوي الله في قوته وقدرته وخلقه وتدبيره لو يرون هذا المصير لأعرضوا عنه لكنهم غفلوا عن الآخرة وأعرضوا عنها ونسوها والعياذ بالله. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا يوم القيامة يتبرأ المتبوع من التابع يتبرأ المعبودون ممن عبدهم في الدنيا، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة أي رجوعا إلى الدنيا لنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. من يتصور والعياذ بالله هذا المصير وهذه العاقبة، وأن كل من عبدوهم يتبرؤون منهم يوم القيامة. المعبودون يتبرؤون ممن عبدهم يوم القيامة ويقولون ما أمرناهم بذلك ولا رضينا بهذا، وإنما هم فعلوا هذا بدون رضانا وبدون أمرنا لهم بذلك. وهذا ينطبق على الملائكة الذين يعبدون من دون الله، وينطبق على الأولياء والصالحين الذين يعبدهم القبوريون يتبرؤون من هؤلاء يوم القيامة. نعم. ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين، فقال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم كانوا يعبدونهم في الدار الدنيا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أنتم أضللتم عبادي هؤلاء. قالوا سبحانك. قالوا: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للذين أشركوا، ثم يقول: أنتم أضللتم عبادي هؤلاء، فيتبرؤون من ذلك، يقولون: أبدا ما أمرناهم ولا رضينا باتباعهم لنا وطاعته وعبادتهم لنا، هم الذين فعلوا ذلك، يتبرؤون منهم. أشد ما يكون المشركون حاجة إلى متبوعيهم أن ينقذوهم، حتى الشيطان يتبرأ من هؤلاء في يوم القيامة. فقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم أي منقذكم وما أنتم بمصرخي يعني مغيثي، وأنا لا أغيثكم مما وقعتم فيه. هذا زيادة تحسر والعياذ بالله. إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذا ما يؤول إليه الأمر. نعم. فقال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم كانوا يعبدونهم في الدار الدنيا. فتقول الملائكة: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. ويقول سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يعبدون الجن يعني الشياطين، هم الذي أمرتهم بهذا هم الشياطين، نحن ما أمرناهم حاشا وكلا أن الملائكة يأمرون بالشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. تبرعنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. نعم. والجن أيضا يتبرؤون منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم، كل معبود غير الله جل وعلا فإنه يوم القيامة يتبرأ ممن عبده ويتخلى عنه. نعم، انتهى كلامه. روى ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى: يحبونهم كحب الله، مباهاة ومضاهاة للحق سبحانه بالأنداد، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمشركون يضاهون الأصنام بالله عز وجل ويسوون بينها وبين الله عز وجل، ولذلك عبدوها نعم. والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم. والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة الكفار لأوثانهم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد. هذا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب المصنف، هو الشيخ. نعم. قال المصنف، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم: وما هم بخارجين من النار. نعم. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما فلم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده؟ انتهى. نعم. في الآية تفسيرا: والذين آمنوا أشد حبا لله. المعنى الأول أن الكفار يحبون الله ولكنهم أشركوا معه غيره في المحبة، فيحبون أصنامهم مع الله كما يحبون الله عز وجل، هذا شرك في المحبة. والذين آمنوا أشد حبا منهم لله، لأن الذين آمنوا أحبوا الله حبا خالصا، وهؤلاء أحبوا الله حبا مشتركا. الذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين لمحبة الله. والقول الثاني أن المشركين لا يحبون الله وإنما يحبون أصنامهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لأصنامهم. نعم. ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة. نعم. واتخذه ندا من دون الله، وأن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله. نعم. كما قال تعالى في أولئك: وما هم بخارجين من النار. لأنهم مشركون. وما هم بخارجين من النار لأنهم مشركون. نعم. وقوله: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. نعم. والمراد بالظلم هنا الشرك. الذين ظلموا، معنى ظلموا أي أشركوا، لأن الظلم أنواع، أعظمه الشرك بالله عز وجل، وإن الشرك لظلم عظيم، كما قال لقمان لابنه: بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم الظلم هو الشرك. ليه؟ لأنه وضع العبادة في غير موضعها، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ووضع الشيء في غير موضعه. والذين ولو يرى الذين ظلموا، يعني أشركوا بالله عز وجل، إذ يرون العذاب، أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، لو يرون هذا المشهد يتصورونه ما أشركوا. نعم. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، والمراد بالظلم هنا الشرك، كقوله: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، كما تقدم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، إن الشرك لظلم عظيم. نعم. فمن أحب الله وحده وأحب فيه وله فهو مخلص. من أحب الله وحده وأحب فيه أولياءه من الرسل والصالحين فهو موحد. الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان كما في الحديث. نعم. ومن أحبه وأحب معه غيره فهو مشرك. نعم. من أحب الله وأحب أولياءه وعباده الصالحين فهو موحد، ومن أحب الله وأحب معه غيره فهو مشرك، الشرك الأكبر. نعم. كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أول أمر في المصحف هو هذا الأمر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا كان هو المنفرد بالخلق والربوبية فهو المنفرد بالعبادة: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذه أدلة التوحيد، توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية، دليل على توحيد الربوبية الألوهية. فإن الذي يستحق العبادة هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا تمشون عليها، بسطها لكم تمشون عليها وتنامون عليها وتبنون عليها وتستقرون على ظهرها، والسماء بناء يعني سقفا، وجعلنا السماء سقفا محفوظا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء وهو المطر. والمراد بالسماء هنا السحاب، سمي سماء لأنه مرتفع، وكل ما على وارتفع فهو سماء. فالسماء على قسمين: السماء المبنية وهي السبع الطباق، والسماء التي هي بمعنى الارتفاع مثل السحاب مثل الرياح مثل هذا السماء. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء أي من السحاب فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. من الثمرات، شوف ثمرات ما هي ثمرة واحدة، أنواع متنوعة، الأشكال والطعوم والروائح والألوان، هذا خلق الله سبحانه وتعالى. أخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا شركاء وأنتم تعلمون. أنه لم يخلق هذه الأشياء ويوجدها لكم إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال شيخ الإسلام: ما معناه؟ فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة. يكفي نقف عند هذا. قال شيخ الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: التفصيل المذكور عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا، قد قرر في القسم الثاني أنه من الذنوب، وقد قررتم حفظكم الله في شرح كتاب التوحيد أنه شرك أصغر. أين هو من الذنوب وهو شرك أصغر؟ لا فرق بين الذنب والشرك، الشرك يسمى ذنبا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: قول المصنف رحمه الله فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، هل يعني أنه شرك أصغر؟ الذي ذكره الله في الآية يشمل النوعين: الشرك الأكبر والشرك الأصغر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: رجل يستغيث بغير الله، ودعاني إلى وليمة فحضرت وليمته من أجل دعوته، وأكلت من الذبيحة لعلمي أنه يذهب بها إلى مسلخ مسلم، فهل ذبيحته حلال؟ الاستغاثة بالله، الاستغاثة على نوعين: الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا بأس بها، استغاثة الذي من شيعته على الذي من عدوه، الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا بأس به. النوع الثاني: الاستغاثة بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذه شرك، كالاستغاثة بالأموات والأصنام والأشجار والأحجار، هذا شرك أكبر. وأما فصاحبك إن كان من النوع الأول فلا بأس أن تأكل من ذبيحته إذا كان من الاستغاثة الجائزة. إذا كان من الاستغاثة الشركية فلا تأكل من ذبيحته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يسأل عن قول سفيان في الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء. اي نعم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وليس وراء ذلك من الايمان حبه خردل. فالذي لا ينكر المنكر بقلبه ويكره المنكر هذا ليس فيه ايمان اصلا، لا قليل ولا كثير. نعم. احسن الله اليكم فضيله الشيخ. هذا سائل يسال عن السجود للصنم، هل هو من الامور المحتمله؟ يقول: السجود للصنم هل هو من الأمور المحتملة؟ المحتملة؟ نعم يا أخي، ما لنا إلا الظاهر. اللي يسجد للصنم مشرك، معامل ومعاملة المشركين، ولا نقول وش ناوي، ما هذا منين جانا التفصيل هذا؟ نقول الذي يسجد لغير الله من صنم أو غيره فهو مشرك، نجري عليه أحكام المشركين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا يسأل يقول: هل عباد القبور جهال ولا يكفرون بذلك بجهلهم؟ إلى متى يكونون جهالا وهم يعيشون في بلاد المسلمين ويسمعون القرآن ويسمعون كلام أهل العلم، يسمعون الأحاديث؟ إلى متى؟ بلغتهم الحجة، وما دام بلغتهم الحجة لا عذر لهم. ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. من بلغه القرآن فلا عذر له. أما سمعوا القرآن هذا أكثرهم حفاظ للقرآن، أكثرهم حفاظ للقرآن، بلغهم القرآن وهو ينهى عن الشرك ويحذر من الشرك ويتوعد المشركين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم قول إن الشخص إذا وقف أمام القبر وقال: نويت أن أصلي ركعتين لصاحب القبر، ورفع صوته بذلك، فلا يحكم بكفره؟ هذا كلام باطل. من صلى يتقرب إلى القبر فهو مشرك، ما لا لنا إلا الظاهر. نحن نحكم على الأمور الظاهرة ولا ندخل في النيات والمقاصد، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله، فهل هو مسلم تنفعه لا إله إلا الله؟ لا ما تنفعه لا إله إلا الله إذا لم يكفر بما يعبد من دون الله. وش معنى لا إله إلا الله؟ معناها الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، فهو ناقضها، ناقض لا إله إلا الله فلا تنفعه. الحديث: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، لأن هناك من يقولها ولا يكفر بما يعبد من دون الله، يقول ذولا أولياء وصالحين وذولا ينفعون وذولا، فهذا لا تنفعه لا إله إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما طريقة التعامل مع العالم الذي وقع في خطأ من أصول العقيدة كمسائل؟ مع أحسن الله إليكم يقول: ما هي طريقة التعامل مع العالم الذي وقع في خطأ من أصول العقيدة؟ يبين له هذا الخطأ، ينبه عليه، ربما يكون أنه غافل وإلا ناسي وإلا، يبين له هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الاجتهاد في المسائل الاعتقادية والخطأ فيها يكون الشخص مغفورا له أو لا؟ إيش؟ يقول: هل الاجتهاد في المسائل الاعتقادية المسائل العقدية الاعتقادية؟ يا أخي العقيدة ما بها اجتهاد، توقيفية. الاجتهاد إنما هو في المسائل الفقهية العملية، أما العقيدة فهي توقيفية ليس فيها اجتهاد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل نستطيع أن نقول إن في زماننا مؤمنون من أهل الكتاب كالنجاشي رحمه الله؟ الله أعلم يا أخي، ما ندري. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. لكن من لم يؤمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ولو كان يؤمن بالله ويتبع الرسل السابقين، إذا لم يؤمن بالرسول فهو كافر. نعم. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم من أطاع البشر في التحليل والتحريم ولكنه يعتقد أن هذا التحليل والتحريم خلاف حكم الله؟ إذا كان يعلم، هو الكلام على أنه يعتقد، الكلام على أنه يعلم أنهم أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فأطاعهم في ذلك، إن أطعتموهم إنكم لمشركون، لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ذكرت أن الناس ثلاثة أصناف: عامي وعالم ومجتهد مطلق. ماذا عن طلب عامي وإيه؟ وعالم. ها؟ وعالم. عالم؟ نعم. إيه، عالم يعلم الأدلة والترجيح، يعلم الأدلة والترجيح. نعم. يقول أحسن الله إليكم: ماذا عن طلبة العلم في أي الأصناف الثلاثة؟ طلبة العلم أنت تنزلهم، هل هم عوام ولا يعرفون شيء، أو أنهم علماء ويعرفون الأدلة والترجيح، أو أنهم من أهل الاجتهاد المطلق؟ ما فيها أحد الآن فيما نعلم من أهل الاجتهاد المطلق، إنما يكفي أن يكون عالما بالأدلة والترجيح والأخذ بالراجح. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما المراد بالشيخ؟ لأن الاجتهاد المطلق له شروط فرها الأصوليون، لا تنطبق على كل أحد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما المراد بالشرك الذي ذكره شيخ الإسلام في من اتبع أحدا من أهل العلم في المسائل الاجتهادية رغم علمه بمخالفة العقيدة في ذلك؟ إذا كان يعلم أنه مخطئ وأنه لا يجوز له أن يتبعه ولا أن يأخذ قوله، فإن أخذه فإن هذا نوع من الشرك، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، المسيح ابن مريم أربابا، والأرباب الآلهة، وهم اتخذوهم آلهة، ومن اتخذ إلها مع الله فقد أشرك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يقال في الآية كحب الله أي كالحب الذي يجب لله؟ يا أخي خذ ما قاله العلماء، خذ ما قاله العلماء ويكفيك، لا تزود من عندك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يقاس على النجاشي كل حاكم لم يستطع تغيير الحكم بغير ما أنزل الله في التدرج بالتغيير؟ أي نعم، مثل الذي آمن بالله وبرسوله وله سلطة لكن ما يقدر ينفذها في رعيته لأنه على خلافه كفار، فهذا ينفذ ما يستطيع. اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: العوام الذين يتبعون دعاة الصوفية ويعلمونهم الأدعية المبتدعة، يقول العوام الذين يتبعون دعاة الصوفية ويعلمونهم الأدعية المبتدعة فهم يعملون بذلك تقربا إلى الله، فهل هم معذورون بذلك؟ لا، ما هم معذورون، هناك علماء سنة، هناك علماء سنة فيتبع علماء السنة ولا يتبع المتصوفة والضلال. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يصح أن يقال أن صفات الله الفعلية كالمجيء والنزول والاستواء أنها غير أزلية؟ يا إخوان يا إخوان لا تحدثوا شيئا من عندكم ولا مسائل من عندكم، اتبعوا من سبقوا من أهل السنة والجماعة، وكتب العقيدة مدونة ومحررة ولله الحمد، اقرأوها وتمشأوا عليها، امشوا عليها، اتركوا هذه الأسئلة، العقيدة مخلوص منها محررة مجمع عليها، وهي توقيفية ما هي في الاجتهاد ولا في تقليد فلان وعلان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: الرياء يحبط العمل الذي قارنه، فهل إذا تاب العبد توبة نصوحة يرجع له عمله؟ إذا تاب قبل البداية في العمل ورجع إلى الله وأخلص العمل لله يقبل، أو في أثناء العمل تاب إلى الله يكتب له ما بقي من عمله قبل التوبة ما بعد التوبة، أما ما مضى قبل أن يتوب فلا يكتب له. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أسئلة كثيرة تسأل عن علاقة الخوارج بكتاب أسئلة كثيرة تسأل عن علاقة الخوارج في زماننا بكتاب الدرر السنية. علاقة الخوارج في زماننا الدرر السنية على مذهب السنة والجماعة في الدعوة إلى الله والتوحيد وبيان الشرك، لا علاقة للخوارج بها. الخوارج معتزلون عن العلم الصحيح وعن العلماء وعن كتب أهل العلم الصحيحة، معتزلون عن ذلك منحازون عنها، مكتفون بفهمهم وفهم قادتهم، فهم ليسوا على ما في الدرر السنية، هذا كذب. الدرر السنية لا تأمر بالخروج، الدرر السنية لا تأمر بمفارقة العلماء واعتزالهم والانحياز إلى الخوارج، ما تأمر بهذا، تأمر بضد هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل المحبة أعظم من التوكل؟ التوكل نتيجة للمحبة، التوكل نتيجة للمحبة، تابع للمحبة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: معلوم أن البدعة أعظم إثما من المعاصي، فكيف الجمع بين هذا وبين الحديث أي الذنب أعظم؟ وذكر بعد الشرك الزنا. نعم، الزنا والعياذ بالله في مفاسد، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحش، لا تقربوه، ما قال لا تزنوا فقط، قال لا تقربوه، اترك الوسائل التي تؤدي إلى الزنا من النظر إلى النساء، من تبرج النساء، من مخالطة النساء، كل الوسائل التي تفضي إلى الزنا اجتنبها وابتعد عنها، فهو ذنب عظيم من أكبر الكبائر كما في هذا الحديث، لأنه يخلط الأنساب، لأنه يضيع المجتمع، لأنه يجلب الأمراض الفتاكة، أنه كان فاحشة وساء سبيلا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل من ينضم للجماعات والفرق الخارجة عن السنة مع علمه بخطئهم يكون من الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ نعم، هو رأسهم، هو رأس الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا أخطأ العالم هل تترك أقواله جملة؟ لا، يؤخذ الصواب، يؤخذ الصواب ما أصاب الكتاب والسنة، يؤخذ ممن جاء به ويترك الخطأ. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أبدأ عملا صالحا بنية حسنة، ثم مع مرور الشهور والليالي تضمحل النية، فلا أدري أهي لله يكون عندك وسواس، أخلص النية لله واستمر في العمل، ولا يكون عندك وساوس تغيرت النية أو كذا، اترك الوساوس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما صحة عبارة يا سبحان الله عند التعجب؟ إيه نعم، يا سبحان الله، ما هو بهذا نداء، هذا تنزيه لله عز وجل، تنزيه لله عز وجل عن كل نقص كل عيب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سواء قلت سبحان الله أو يا سبحان الله، معنى واحد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ألا يقال أن الحب الطبيعي كالذي للزوجة والولد قد يكون شركا أصغر؟ لا لا يا أخي، ما هو بشرك أصغر، هذا طبيعي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ولولا هذا الحب ما لولا هذا الحب ما تآلف الزوجة كما قال جل وعلا: وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة حب، المودة وش معناها؟ الحب. ولولا وجود هذا الحب ما تآلف الزوجان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل من أسماء الله الحسنى القديم والمبتدئ؟ لا، أسماء الله توقيفية، القديم هذا إخبار عن الله من باب الإخبار لا من باب التسمية. نعم. الأول هو اسم الله، بدل القديم تقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين عبارة السجود للصنم وعبارة السجود إلى الصنم؟ يا أخوان اتركوا هالمسائل الخرابيط هذه، سجود للصنم أو إلى الصنم سواء، عبادة للصنم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل مقابلة الكفار في أمر السياسة تعتبر من الولاء لهم؟ هل مقابلة الكفار في أمر السياسة تعتبر من الولاء لهم؟ مقابلة إيش؟ الكفار. كيف مقابلة؟ ما أدري وش المقابلة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم طاعة ولي الأمر في تحليل ما حرم الله؟ ما يجوز، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، حتى الوالد إذا أمرك بمعصية الله وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به فلا تطعهم، ما يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق مهما كان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: رأيت رجلا في الطواف وعليه تميمة فنصحته أن ينزعها فرفض، فنزعتها منه بالقوة، فهل فعلي صحيح؟ التميمة وش فيها؟ فيها قرآن ولا فيها شرك ولا فيها؟ إذا كانت من القرآن هي محل خلاف بين العلماء، وأما إذا كان فيها شرك أو دعاء لغير الله فهي شركية، تناصحه في نزعها، وإذا لم يستجب شوف مثلا من له سلطة ينزعها منه، أما أن تنزعها فهذا يحدث شرا أو يحدث فتنة، ربما ضربك، ربما انتقم منك. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا إذا كان لك سلطة، فإن لم يستطع فبلسانه، يكفي النصيحة والموعظة والبيان، فإن لم يستطع فبقلبه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل تغيير باليد هذا للسلطان ونواب السلطان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل المذهب الأشعري مأخوذ من فقه الصحابي أبي موسى الأشعري رضي الله عنه؟ هل إيش المذهب الأشعري؟ لا يا أخي، الأشعري أبو موسى الأشعري صحابي جليل بريء من مذهب الأشاعرة، إنما نسب إليه يقولون لأن أبا الحسن الأشعري من ذريته، والأشعرية قوم من اليمنيين، قبيلة من اليمنيين، قال لهم الأشعريين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: متى يحذر ممن وقع في بدعة متى يحذر ممن وقع في بدعة إذا كان على عقيدة أهل السنة والجماعة في الجملة؟ ما يكفي أنه على مذهب أهل السنة والجماعة الجملة هو عنده مخالفات، يبين له المخالفات ينصح بتركها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يصح القول بأنه لا يلزم إذا ترضينا عن صحابي أن يكون مرضيا عنه؟ إيش الكلام الفاضي، صحابة مرضي عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اتركوا هالكلام هذا والفلسفات. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل إذا تعمد الشخص مخالفة الكتاب والسنة يكفر بذلك؟ هل إذا تعمد الشخص مخالفة الكتاب والسنة يكفر بذلك؟ هذا يختلف اختلاف، إن كان أنه فعل ذلك وهو يعلم أنه مخالف ولكن غلبه هواه، غلبه هواه أو شهوته، هذا عاصي. أما إذا كان متعمدا وهو يعلم أن هذا لا يجوز يتعمد، هذا عليه خطر من الكفر. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.